ماهر لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن ما فعلي وما أظن الساعة قائمة وإن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا لنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي لربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنه في مليتهم من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.